فأنا قاعد أقول كيف ممكن نعامله كأمن وطني وفي نفس الوقت يفتح المجال فيه إلى العقول والاستثمارات، حتى أحيانا النقل التقنية. يعني أنا عشان أنقل صناعة معينة أحتاج أستقطب عقول من خارج المنظومة، اللي مثلا منظومة ما يكون فيها تفتقر إلى بعض المهارات أو الإكسبوجر أو الاطلاع على مواضيع معينة، بحيث أني أستقطبهم وأخذ منهم المعرفة هنا. بعيد عن شركات استشارية، أنا أتكلم على يعني ناس تعمل على قدم وساق معك، بحيث أن المعرفة تنقل وتوطن الصناعة فيما بعد. فهذه بس وجهة نظر، يعني إذا عندك تعليق عليها.